زمان الإسلام في قمة أهداف الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وصل نور الدين محمود والوزير جمال الدين الأصفهاني الجواد إلى المدينة المنورة ليتحقق من قصة الرؤية والحلم الذي رآه السلطان نور الدين محمود في منامه. وقلنا أن هذه كانت أول صفرة لصلاح الدين الأيوبي إلى المدينة المنورة، وكان عمره 17 سنة أو 18 سنة تقريبا. وأخذ نور الدين محمود يوزع العطايا النقود على أهل المدينة جميعا، وهو يتفحص في الوجوه لعله يرى الرجلين اللذين رآهما في المنام فلم يرهما، فسأل والي المدينة: هؤلاء كل أهل المدينة؟ نعم، هؤلاء كل أهل المدينة. لم يتبقى أحد؟ لم يتبقى أحد. لا، لا يمكن. هكذا كان نور الدين محمود يتكلم، مش ممكن، لازم في اتنين من أهل المدينة مجوش. فتذكر الوالي، قال: نعم، في اتنين من طلبة العلم المغاربة، وهؤلاء ينفقون على أهل المدينة ويعطون العطايا بسخاء ولا يقبلون من أحد عطية. فقال السلطان نور الدين: وأين يقيم؟ بسكنين فين؟ فأشار إلى غرفتيهما قريبة جدا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال نور الدين محمود لجمال الدين الأصفهاني: لابد أن أراهما. وأمر الوالي أن يأخذهما إلى هذين الطالبين من طلاب العلم. دخلوا إلى بيت أو غرفة الطالبين، فوجد اثنان من الطلبة من الشباب يظهر على محياهما وعلى ملابسهما الثراء والنعمة. فأول ما رآهم نور الدين محمود أشار إلى جمال الدين الأصفهاني: هم دول الاتنين اللي نور الدين محمود شافهم في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم بيشاور عليهم وبيقول له: أنقذني من هذين. أخذ جمال الدين الأصفهاني ونور الدين محمود بيتكلموا معاهم، ووقع بصر جمال الدين الأصفهاني على أرضية الغرفة، فوجد بساطا يعني متكرمش شوية كده، فرفع البساط فإذا بفوهة نفق فتحة في أرضية الغرفة. أول ما لقوا الفتحة أمر نور الدين محمود الجنود بالقبض على هذين الطالبين، فإذا بهما اثنان من اليهود المغاربة. ما قصتهما؟ جاء من المغرب ليحفر نفقا يصل من غرفتيهما إلى الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غرفة السيدة عائشة، يريد أن يسرق جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب به إلى المغرب من باب النكاية والتمثيل والنكاية في المسلمين. ألقي القبض عليهما وضرب رأسهم رأسيهما قتلوا. أمر السلطان نور الدين محمود بقطع رأسيهما، وأمر بعد ذلك السلطان نور الدين بأن يحفر حول غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جدار نفق إلى بعد، حتى وصلوا إلى بعد كبير جدا يقال إلى 5 أمتار تحت الأرض، وتم بناء، أمر نور الدين محمود ببناء جدار من الرصاص، حتى كان في المدينة المنورة أمام باب السلام قبل التوسعات هذه في 80s and 70s من هذا من القرن الماضي من القرن 20، كانت هناك حارة تسمى حارة الرصاص، هذه كان يصب فيها الرصاص ثم يحمل ليلقى في هذا الجدار الذي جعل حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بني فوقه بعد ذلك جدار حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حول غرفة السيدة عائشة. وكان نور الدين محمود رحمه الله هو أول من بنى جدارا حول غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبنى هذا الجدار من الرصاص بعد أن قبض على هذين اليهوديين المغاربة وضرب رأسيهما، وتحققت هذه الكرامة لنور الدين محمود ولجلال ولجمال الدين الأصفهاني الجواد. دي كانت لمحة من هذا الوزير العظيم جمال الدين الأصفهاني. سبحان الله، الأيام لا تدوم لأحد. جمال الدين الأصفهاني كان قد تعاهد مع أسد الدين شيراكو على ألا يترك بعضهما البعض أبدا، وأن يدفن في قبر واحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام بجمال الدين الأصفهاني وتقلبت الأمور عليه ودبرت له المكائد، وانقلب حاله من حال إلى حال بعد أن كان وزيرا كريما جوادا. وضع في السجن، سجن جمال الدين الأصفهاني بسبب مكيدة دبرت عند السلطان السلجوقي سلطان السلاجقة ملك شاه، وأمر سلطان أمير الموصل الغازي ابن عماد الدين زنكي بسجن جمال الدين الأصفهاني، وسجن جمال الدين الأصفهاني في بيته، وبات بعد أن كان عزيزا كريما جوادا أصبح مسجونا ومات في سجنه ودفن في بيته. وقيل أنه مات في سجنه الذي كان هو بيته وبقي حتى رمى ولم يدفن، وفضل 2 سنين على هذا الوضع حتى جاء أسد الدين شيراكو وتوسط لدى السلطان قطب الدين الذي ولي، أو لدى الأمير قطب الدين الذي ولي إمارة الموصل بعد الغازي، وتوسط عنده وحمل أسد الدين شيراكو جثة أو عظام أو رفات جمال الدين الأصفهاني، حملها إلى المدينة المنورة ودفن في المدينة المنورة في بقيع الغرقد كما كان يتمنى وكما كانت وصيته. وقيل أيضا أن أسد الدين شيراكو لما مات ومات في مصر حمل من مصر إلى المدينة المنورة ودفن بجوار جمال الدين الأصفهاني الجواد الكريم. جمال الدين الأصفهاني هذا الرجل الذي تحدثنا عنه كرجل كان يصنع زمان عزة في زمانه و ولكن بطريقته الخاصة، ليست بسيف ولا بشجاعة ولا بقوة، وإنما بمكارم أخلاق، بجود وكرم غمر من الموصل إلى المدينة المنورة. جمال الدين الأصفهاني هو أول من جدد عين ماء في عرفة، وكان يسقي الحجيج في عرفة، وجدد العين الزرقاء في المدينة المنورة، وكان أهل المدينة يشربون لمدة 10 سنوات بفضل ما فعله جمال الدين الأصفهاني في العيون في المدينة المنورة. وكان جمال الدين الأصفهاني في السنة التي قبض عليه فيه، وقيل في السنة التي سافر فيها مع نور الدين محمود، كان قد حفر آبارا، عدد من الآبار قيل حفر 100 عين، 100 بئر على الطريق من الموصل إلى المدينة المنورة، حفر 100 بئر ليشرب الحجاج ويشرب السلطان على نفقته الخاصة. وقيل أن جمال الدين الأصفهاني كان قد منع عنه الطعام والشراب، فكان في كل يوم قبل صلاة الفجر تتدلى له أو يتدلى له إناء من سقف غرفته المحبوس فيها، يشرب منه ويرتوي ويتوضأ ويصبح صائما. فكان إذا أذن المغرب تدلى له هذا الإناء من سقف غرفته، يشرب ثم يجد بين يديه طعاما وفاكهة في غير موسمها. فلما ذهبوا إلى السلطان قطب الدين يخبروه بهذه الكرامة، كان قد قرر قطب الدين أن يفرج عن جمال الدين الأصفهاني، ولكن جمال الدين الأصفهاني أبى أن يقبل منه هذا وأفحش له القول، يعني تكلم معه بطريقة شديدة، تظلمني 2 سنين وتيجي الوقت عاوز تخرجني، والله لتبوءن بذنبي يوم القيامة أو أبوء بذنبك، واحد فينا هيشيل ذنب التاني يوم القيامة، وما أراك إلا تبوء بذنبي. ورفض جمال الدين الأصفهاني أن يفرج عنه، وغضب قطب الدين وقال والله لا أخرجك من غرفتك هذه حتى وإن كنت عظاما رميما، لا أخرجك من غرفتك هذه حتى وإن كنت عظاما رميما. وفعلا يموت جمال الدين الأصفهاني، هذا الرجل الولي، بعد أن ظهرت منه هذه الكرامات، ويبقيه قطب الدين في غرفته لا يدفنه، يقول يعني أبر بقسمي حتى يأتي أسد الدين شركه ويأخذه عظاما ورفاتا ويذهب به إلى المدينة المنورة ليدفنه في بقيع الغرقد. قطب الدين قيل أنه مرض مرضا شديدا، كان هذا المرض في رأسه صداعا أصابه في رأسه، وكان لا ينام إلا إذا أخذ يضرب رأسه في الحائط حتى يتلطخ الحائط بالدماء ثم يخر مغشيا عليه. الصداع اللي كان عنده يفضل يضرب براسه في الحيطة لغاية الحيطة ما تتعاص دم من راسه، ثم يسقط مغشيا عليه، وكان يقول والله ما أراه إلا بذنب الولي الجواد جمال الدين الأصفهاني، والله ما أراه إلا بذنب الولي الجواد جلال الدين جمال الدين الأصفهاني. ده نموذج لرجل كان وزيرا، إلا أنه لم يكن كالوزراء الذين يفترون والذين يظلمون الخلق ويظلمون الناس. وحقيقة دعونا ننقل نقلة سريعة على ما رأيناه اليوم. اليوم رأينا أمرا سبحان الله، جلست أمام الشاشة أشاهد المحاكمة, محاكمة حسني مبارك, وما أن رأيته دخل إلى الزنزانة ومعه ولديه إلا انفجرت في البكاء, انفجرت في البكاء لأمرين. الأمر الأول, تذكرت المحاكمة لنا, المحاكمة يوم القيامة, يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل, يوم أن نحاسب, نحاسب في الآخرة أمام الله, نحاسب على ما اقترفته أيدينا. تذكرت كيف نحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل ليناقشنا وتنادي علينا الملائكة فلان ابن فلان, فنقف بين يدي الله عز وجل, بماذا سنجيب ربنا؟ تذكرت هذه اللمحة وأنا أرى حسني مبارك يدخل إلى قفص الاتهام. هذا أولا. وثانيا, سألت الله عز وجل الثبات, وسألت الله عز وجل مقلب الأحوال ومثبت القلوب ومغير الأحوال ألا يخزينا ولا يذلنا ولا يشمت فينا الأعادي ولا يشمت فينا أحدا. سبحان الله, سبحان العزيز الجبار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أهؤلاء, أهذا حسني مبارك, وهؤلاء أبناؤه, وهذا وزير داخليته حبيب العدل, هؤلاء الذين كانوا ملء السمع والبصر, هؤلاء الذين كانوا ينادون على من يشاءون من أهل مصر, هؤلاء الذين كانت تقف لهم الدنيا, هؤلاء أصبحوا اليوم ينادى عليهم المتهم الأول والمتهم الثاني والثالث والرابع, وينادون يجيبون, أفندم, الله أكبر, الله أكبر. هذه رسالة لكل منا, إياك أن تغتر بنفسك, إياك أن تغتر بسلطانك, إياك أن تغتر بجاهك, إياك والظلم, إياك أن تظلم أحد. هذه الدنيا, هذه النهاية والله لا تساوي شيء. أخذت أبكي, أسأل الله عز وجل حسن الخاتمة, أسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة, ألا يخزينا, ألا يذلنا, ألا يوقفنا موقفا لا نرجوه ولا نتمناه. هذه الخواطر جميعها تواردت إلى عقلي, تواردت إلى ذهني, وأنا أشاهد هذا الموقف. هذه نهاية أمة وبداية أمة جديدة, نهاية أمة ظلمت وتجبرت وقست. ما أظن أن الله عز وجل يظلم العباد, بل إني على يقين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. فسبحان الله, تذكروا يوم أن تقفوا بين يدي الله عز وجل, تذكروا يوم أن ينادي المنادي من مكان بعيد, تذكروا ونحن نعرض وتعرض علينا أعمالنا. سبحان الله. أعذروني إن خرجت عن الموضوع، ولكن توارد الخواطر وحديثي عن جمال الدين الأصفهاني، اذكروا أو انظروا كيف نتحدث عن جمال الدين الأصفهاني في هذا الزمان وفي هذا المكان. رجل صنع زمانا للعزة بكرمه بمجده بأخلاقه. كنا نتكلم عن جمال الدين الأصفهاني، وأيضا تذكرنا جمال مبارك. الله أكبر. الآن نحمل المصاحف، الآن نلجأ إلى الله عز وجل. رحم الله جمال الدين الأصفهاني وجزاه عن أمة الإسلام خيرا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، هو وأبوه نجم الدين أيوب وعمه أسد الدين شيراكوه انتقلوا للحياة في الموصل، وأردت أن أبين كيف كانت الحياة في الموصل. هذا الوزير جمال الدين الأصفهاني وهذا عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي قلنا أنه كان رجلا لا هم له إلا توحيد العرب، توحيد المسلمين ليحرر بيت المقدس. عماد الدين زنكي ابن قسيم الدولة آق صنقر، أبو نور الدين محمود السلطان الشهيد نور الدين محمود سادس الخلفاء الراشدين. عماد الدين زنكي نشأ تنشئة وتربى تربية عجيبة، واسمحوا لي أن ألقي ضوءا عن نساء أمهات صنعوا زمان عزة، صنعوا زمان عزة بتربية أبنائهم. المرأة الأولى أم عماد الدين زنكي أمه. المرأة الثانية زوجة عماد الدين زنكي أم نور الدين محمود. المرأة الثالثة ست الملك خاتون أم صلاح الدين الأيوبي زوجة نجم الدين أيوب. هؤلاء النساء الثلاثة ربوا رجالا، أم عماد الدين زنكي وأم نور الدين محمود ما نعرفهمش، ما نعرفش أسماءهم، لكن نعرف أثرهم ونعرف تربيتهم. قلت إن عماد الدين زنكي أبوه آق صنقر قسيم الدولة مات وعماد الدين زنكي لم يبلغ العاشرة من عمره، كان خال عماد الدين زنكي بيقعد يربيه ويرضعه ويشربه الانتقام من قتلة أبيه، من قتلة آق صنقر. أم عماد الدين زنكي لما رأت الخال أخوها بيربي ابنها على الحقد على المسلمين اللي قتلوا أبوه آق صنقر افتعلت خصاما وشجارا مع أخيها وتركت حلب وانتقلت إلى الموصل. احنا قلنا إن آق صنقر كان يحكم حلب وقتل في حلب. لما لقت أخوها اللي هو خال عماد الدين بيغذي وبيربي ابنها على كره المسلمين وأهالي حلب اللي قتلوا أبوه افتعلت شجار خناقة مع أخوها وتركت حلب وذهبت إلى الموصل وعاشت في الموصل تربي ابنها عماد الدين. وكان السلطان أو الأمير في الموصل قد جعل لها عطية، جعل لها راتب من بيت مال المسلمين من من من من من عند السلطان. هذه المرأة رفضت هذه العطية وكانت تبيع، بيسموها بتبيع الجرجير والفجل، وهي ابنة من، أو هي زوجة من، زوجة آق سنقر، كانت بتبيع الخضار علشان تربي ابنها، وتقول والله لا ينشأ ولدي من مال ما أعلم من أين جيء به، فقد اختلط مال السلطان الحلال بالحرام، المظالم بالعدل، فلا أطعم ولدي من مال اختلط به الحلال والحرام. شفت الأم اللي بتربي ابنها بالحلال، مش عاوزة ابنها يقع في بطنه لقمة فيها شبهة. ودي كانت مين؟ دي كانت زوجة الأمير قسيم الدولة آق سنقر. قسيم الدولة ده يعني نص الملك، يعني حاجة ضخمة جدا في العز والمجد، وكانت ما تأكلش ابنها غير من تمن الخضار اللي بتبيعه. عماد الدين زنكي يمسك زوجته لما كبر، عماد الدين زنكي، ويمسك زوجته لما ولد نور الدين محمود، ويقول لها علميه حب الله، علميه حب رسول الله، علميه حب بيت المقدس وبغض أهل الصليب كما كانت أمي تعلمني. أم عماد الدين زنكي كانت بتعلمه أربع حاجات: بتعلمه حب الله، بتعلمه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعلمه حب بيت المقدس، وبتعلمه كره أهل الصليب، كره الصليبيين، مش عشان هم مسيحيين ولا عشان هم نصارى، لا، عشان هم احتلوا بلادنا، علشان هم ظلموا وأقاموا ممالك في بلادنا واحتلوا أراضينا. عماد الدين زنكي أمه كانت تقعد تحكي له تاريخ آق سنقر أبوه، مش علشان المجد بتاع أبوه، لكن علشان تعلمه إزاي يكون راجل. دي أم عماد الدين زنكي قدرت وهي أرملة تربي ولد وتربي راجل يبقى هو السلطان عماد الدين زنكي، أول واحد بيفكر يوحد المسلمين ويوحد العرب علشان يحرر بيت المقدس. دي الأم الأولى، ما نعرفش اسمها زي ما قلت، لكنها قدرت تربي راجل، قدرت تربي راجل على حب ثلاث حاجات وكره حاجة: حب الله، حب الرسول، حب بيت المقدس، كره الصليبيين المحتلين لبيت المقدس. يا ترى انت يا أم اللي قاعدة بتربي ابنك على الأربع حاجات دول؟ بتربي ابنك على حب الله، على حب الرسول، على حب بيت المقدس، وكره اليهود الصهاينة المحتلين لديارنا والمحتلين لبيت المقدس. دي كانت لمحة من أم عماد الدين زنكي. أم نور الدين محمود زوجة عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي لما جاي يتجوز، لما كبر وبقى فارس وخد مكانه بين الرجال، أمه بتقول له: يا بني ألا تتزوج؟ فبيقول لها: ومن؟ مين؟ قالت له: ماذا تريد؟ اوصف لي الزوجة اللي انت عاوزها. فقال: يا أمة والله والله ما أريد إلا امرأة مثلك، عاوز واحدة زيك، إذا أنا مت رعت الله في ولدها وربته كما ربيتيني، أنا عاوز واحدة زيك، لو أنا مت وعندي طفل صغير تربيه زي ما انت ربتيني، تربيه على حب الله، على حب رسول الله، على حب بيت المقدس، على بغض أهل الصليب. فقالت والله ما يصلح لك إلا فلانة واحدة. من هذه؟ قالت ابنة الفلاح الذي كنت أشتري منه الخضار الذي أبيعه لأنفق منك عليه. بنت الفلاح اللي كنت بشتري منه الفوم اللي هو الجرجير والبقدونس والفجل والكراد، ده اسمه الفوم، بنته. فقد كان هذا الرجل يتقي الله في تجارته معي، يتزوجها الأمير عماد الدين زنكي، يتزوج ابنة الفلاح الذي كانت أمه تشتري منه الفوم وتبيعه على ولدها، يتزوج عماد الدين زنكي هذه المرأة الفقيرة. وفي أول ليلة يقول لها اتق الله في، فوالله ما أنت بداخلة إلى الجنة إلا ويدي في يدك، والله ما أنت بداخلة الجنة إلا إذا اتقيت الله في واتقيت الله فيما يرزقنا الله عز وجل من الولد. تنجب هذه المرأة نور الدين محمود السلطان الشهيد نور الدين محمود، وتربيه وتتقي الله عز وجل فيه. كانت هذه المرأة تقول لعماد الدين زنكي وهو خارج على ظهر فرسه، وكان نور الدين محمود عمره 2، نور الدين محمود كان فيه تقوس في قدمي رجليه مقوسة، فلما سئل عن كده قال ركبت الفرس وعمري 2، أول مرة يركب الحصان عمره 2، كانت أمي تلقي بي بين يدي أبي وهو على ظهر جواده تقول له خذ ولدك علمه قبل أن تموت، فإن مت فمن يعلمه الفروسية. الله أكبر، عمره 2، أمه وهو وجوزها خارج راكب حصانه، تيجي مدياله الولد رمياه قدامه على الحصان وتقوله خده قدامك علمه ازاي يركب الحصان، لو انت مت دلوقت مين هيعلمه؟ لا علمه من دلوقت. ولذلك نشأ فيه حاجتين نور الدين محمود، رجليه كانت مقوصة بسبب ظهر الحصان وركوب الحصان وهو صغير، وكان على أصبعه السبابة وكان يقول والله إني أحب هذا الإصبع. نور الدين محمود كان يحب الصباع ده، بيسألوه ليه؟ قال به أتشهد وترون فيه علامة اللجام، الحبل بتاع اللجام وهو بيمسكه من وهو صغير، بقاله عشرات السنين بيمسكه، فكان معلم في إيديه، فيقول به ألقى الله أشهد به علامة التوحيد وعليه علامة الجهاد. طبعا ما حدش دلوقتي، ما فيش أم هتعلم ابنها إزاي يركب حصان، لكن نعلم ولادنا الرجولة الشهامة، إزاي يبقوا رجالة، إزاي يبقوا قادة، إزاي يشيلوا هم هذه الأمة. كان نور الدين محمود رحمه الله لا يكره أحد على وجه الأرض كما يكره أهل الصليب من أوروبا بسبب احتلالهم لأرض المسلمين. وكان يقول: كانت أمي تعلمني حب الله وحب الرسول وحب بيت المقدس وبغض أهل الصليب، زي ما كانت جدته بتعلم جده، بتعلم أبوه عماد الدين، جدته كانت بتعلم أبوه عماد الدين الأربعة، برضو أمه كانت بتعلمه الأربعة وبتعلمه الفروسية إزاي يركب فوق الحصان وعمره سنتين. إحنا ابننا بيبقى عنده 18 سنة في أولى إعدادي ولا تانية إعدادي ولا أولى سنة، وبنبقى خايفين عليه، مرعوبين عليه، مش عاوزينه يخرج لوحده، خايفين، معلمناهوش الرجولة من صغره. دي أم أو لمحة من أم نور الدين محمود، أم عماد الدين زنكي اللي كانت بتبيع الخضار والفوم وهي أرملة سلطان عشان تأكل ابنها حلال، وتعلمه حب الله، حب الرسول، حب بيت المقدس، بغض الصليب. أم نور الدين محمود بتعلمه الأربع حاجات، وفوق كده وعمره سنتين تعلمه الفروسية، تعلمه الشهامة، تعلمه الرجولة، إزاي يبقى راجل. أم صلاح الدين الأيوبي ست الملك خاتون، قلنا إزاي اتجوزت نجم الدين أيوب، إزاي كانت عاوزة فتى يأخذ بيدها إلى الجنة، تنجب منه ولدا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. أم صلاح الدين لما ولدت ابنها يوسف صلاح الدين وهم بيهربوا من مجاهد ابن بهروز الخادم ويصلوا إلى الموصل، وعمر صلاح الدين 5 سنوات أو 6 سنوات، تلاقيه بيلعب مع البنات في الحارة، بيلعب في الشارع مع البنات زي أي طفل بيلعب، تجيبه أم صلاح الدين ست الملك وتضربه وتقوله: يا بني. هو بيسألها: لما تضربيني؟ ألعب مع الأطفال كما يلعب الأطفال، ألست مثلهم؟ هو أنا مش زيهم؟ هو أنا مش طفل من حقي ألعب زي ما الأطفال بيلعبوا؟ تقول له: لا، لست بمثلهم، إنما أنت ابن نجم الدين، إنما أنت أنجبناك لتشب وتصبح فارسا تعيد للمسلمين بيت المقدس. لا، أنت مش زيهم، ده أنت ابن نجم الدين الفارس، أنت عاوزين خلفناك مش عشان تلعب مع الولاد في الحارة، خلفناك علشان تلعب على ظهر حصانك تصبح فارسا تعيد للمسلمين بيت المقدس. لإن جاء أبوك لأشكونك إليه، لما يجي أبوك أنا هشكيك لأبوك. يأتي نجم الدين أيوب يجد صلاح الدين قاعد في ركن في البيت خايف من أبوه. ست الملك أول ما يجي أبوه تقول له وتحكي له: ماله صلاح الدين؟ فتقول له: لقيته بيلعب مع البنات في الحارة. يغضب نجم الدين وينادي على صلاح الدين، يقف صلاح الدين أمام أبيه، أبوه يمسكه ويرفعه في إيديه في الهوى ويقول له: يا بني، والله ما أنجبناك لتلعب مع الأطفال في الحارة، إنما أنجبناك لتمتطي صهوة جوادك وتصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس، ما أنجبناك لتلعب. ويسيبه، يسيبه في الهوى، يقع صلاح الدين عمره 5 سنين ولا عمره كام سنة، يقع صلاح الدين الأيوبي من إيد أبوه من ارتفاع حوالي 2 متر، يقع على الأرض. يقف صلاح الدين يمسح التراب من على ثيابه ويقف أمام أبيه، أبوه يبصله وهو صعبان عليه، يقول له يا بني، برضو نجم الدين أب وابنه وقع من إيده وقعه، يا بني أوجعتك السقطة؟ الوقعة وجعتك؟ صلاح الدين يقول له نعم يا أبي، أوجعتني السقطة، أيوة وجعتني. فيقول له نجم الدين ولما لا تبكي؟ ابكي. نجم الدين حاسس إن ابنه مكبوت، خايف على ابنه من الكبت، الولد ما بيبكيش، لما لا تبكي يا بني؟ فيقف صلاح الدين ويشد جسده ويقف على أطراف أصابعه عشان يطول، ويقول له يا أبتي، ما كان للفارس الذي يعيد للمسلمين بيت المقدس أن يبكي لسقطة سقطها من يد أبيه. الله أكبر، الله أكبر. ما كان للفارس الذي يعيد للمسلمين بيت المقدس أن يبكي لسقطة سقطها من يد أبيه. يبكي نجم الدين وينظر إلى ست الملك، يقول لها والله إنه لفارس، والله إنه لفارس. يأخذ نجم الدين أيوب صلاح الدين بيده ويخرج به من البيت، تناديه أمه ست الملك يا نجم الدين، إلى أين تأخذ صلاح الدين؟ فيقول آخذه لمن يربيه أو لمن يعلمه كيف يكون فارسا. ويخرج نجم الدين أيوب بصلاح الدين، إلى أين يذهبان؟ ومن الذي يعلم صلاح الدين كيف يكون فارسا؟ وإلى أين يذهبان؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندرز أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيب.